أحبك هذا حظ الانكتاب ودربي إلا أمشي وأدري بتعب إيه أحبك هذا حظ الانكتاب ودربي إلا أمشي وأدري بتعب إيه أحبك وأنت في عيوني سهر وانت وسط القلب حرات وقهر ايه احبك وانت في عيوني سهر وانت وسط القلب حرات وقهر بس احبك هذا حظ الانكتاب ودربي اللي امشي وادري ما تعب أحبك دربي اللي أمشي وأدري أشوف الناس في عيوني ومن بدهم أشوفك غير وأحس مثلك في هالدنيا في الدنيا أبد ما يصير أشوف الناس في عيوني ومن بدهم أشوفك غير وأحس مثلك في هالدنيا في الدنيا أبد ما يصير في عينك سحر ياخذني ويخليني معك أسير وأحس عمري وقف عندك وأيامي وراك تصير إيه أحبك هذا حظ الانكتاب ودربي اللي أمشي وأدري بتعب أحبك هذا حظ دربي اللي أمشي وأدري دمعت عين في فرحي ودمعت عين في احزاني يا حب تالي العمر اهلا نطرت سنين لجاني يا دمعت عين في فرحي ودمعت عين في احزاني يا حب تالي العمر اهلا نطرت سنين لجاني بشيلك في وسط عيني يا أغلى حب لقاني وفي قلبي يا فرح قلبي وشباب اللي رجع ثاني إيه أحبك هذا حظ الانكتاب ودربي اللي امشيه وادري بتعب